وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل ذنب أبينا آدم عليه السلام يؤخذ به بنوه؟ آدم تاب عليه السلام، آدم أبونا آدم تلقى كلمات من ربه فتاب، فتاب الله عليه، فكيف يؤخذ بنوه بذنبه؟ لكن المصيبة التي حصلت من أثر الذنب عمت بنيه، كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الذي خلق الموت والحياة يعني في هذه الدار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المصيبة الشيء والذنب شيء آخر، أما الذنب أي نعم، فآدم عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد الصلاة والسلام تاب فتاب الله عليه. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: إلى حين، هل المقصود إلى حين انتهاء صلاحية هذه الأصواف والأوبار، أو إذا انتهت صلاحيتها جاءت أصواف وأوبار أخرى؟ لكن متاع إلى حين متاع في هذه الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور هي متاع، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إلى آخر الحديث. نعم، حين قيام قيامة العبد نفسه، نفسه أول ما إذا مات ابن آدم قامت قيامته، يدخل يخرج من الدنيا ويدخل في الآخرة. أول منازل الآخرة هي بعد موته في القبر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. خلص، لكن نقول النبي بدوي، النبي كذا، لا، ما نصفه بصفة تشعر بذم أو تشعر بنقص. اللهم صل وسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حضرت الزوجة من حائل لأداء العمرة، ثم جاءها الحيض الدورة الشهرية بالمدينة قبل أن تحرم، وهي مرتبطة مع آخرين، فماذا تفعل؟ إذا كانت لا مرتبطة مع آخرين فالأولى أن لا تلزم نفسها بإحرام، ويمكنها أن تأتي وقت آخر وتحرم. جزاك الله خير وحبك الله كما أحببتنا، الحمد لله، جعلنا الله جميعا من المتحابين في جلاله. يقول: ها، المرأة التي لم يدخل عليها زوجها ثم طلقها عليها عدة؟ وما عليها عدة، إذا لم يدخل عليها ما عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول: ماذا نقول في نقل الأعضاء من شخص إلى آخر؟ هذه مسألة فقهية وأفتى فيها الفقهاء ومجمع الفقه يعني، فلا ينبغي على كل حال. لكن هناك سؤال ما وجدت له جوابا: هل المتبرع بأعضائه يملك نفسه، يملك أعضاءه حتى يتبرع بها؟ يقول: هل يجوز نقل عضو من المحكوم عليه بالإعدام رغما عنه؟ هذا يعتبر تمثيل، قد يعفى في آخر لحظة، وإذا لم يعفى فهو تمثيل. هل يجوز يعني التمثيل في القتل، جدع أنفه وجدع أذنه التمثيل؟ ثم هذا الذي ينقل إليه العضو عاش، فرضنا أنه عاش مدة من الزمان، هل سيخلد في الحياة؟ ثم ألا نؤمن بأن من كان له عمرا مديدا سيقيض الله له عز وجل يعني فرصة أو مهلة حتى يستوفي عمره وأجله؟ نفث روح القدس في روعي، هذا حديث أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لما يخف أمر العقيدة والاتكال على الله عز وجل تحصل النوازل التي تحتاج إلى حلول فقهية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أمه شبه مقعدة لا تستطيع المشي إلا في حدود ضعيفة، فهل يجوز لي أن أقضي عنها العمرة؟ تقضي عنها العمرة نعم، بسفرة مستقلة، وهو تروح تعتمر عن نفسك وتخرج من مكة إلى التنعيم لتعتمر عن أمك، هذا غير مشروع. يقول يعمل في مستشفى مسيحي تبشيري صراني. ما هو مسيحي، المسيحي يكون مسلم ويتقاضى راتب وأكله وشربه منهم، وأغلب الأحيان تحكم الصلاة، وأنا بالدوام ولكن لا أقدر أصلي، خاصة صلاة الجمعة. والله يا أخي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ابحث عن عمل آخر. هل يجوز الإحرام من التنعيم إذا كان حاضر؟ إيش من ال يعني كأنه يقول أنه جاء بعمرة عن نفسه ثم يريد أن يخرج من مكة إلى التنعيم، قلت هذا غير مشروع، إن هذا غير مشروع. في حجة الوداع أحرمت أم المؤمنين عائشة بعمرة. الله أكبر. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجاني أجهض الحمل في شهره الأول، فكيف يكفران عن ذلك حتى يتوب الله عليهما، علما وأنهما قد ندما على ذلك الخطأ؟ الإجهاض أشد الندم. أولا ورد في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فما دام أنه في الأول نطفة فليس يعني إذا ألقيت هذه النطفة وكذا ليس يعني لا يعتبر إجهاض، لكن عدم الرغبة في إنجاب الولد يخالف مقاصد الإسلام في الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما استشاره أحد الصحابة أن يتزوج امرأة تلد أو امرأة لا تلد، فأشار عليه أن يتزوج الولود. والرغبة في كثرة النسل والرغبة في المواليد هو من المقاصد الأولى، المقاصد الإسلامية من الزواج. وعلى كل حال ما دام أنهما قد ندما فالندم توبة، لا يعودان إلى مثل هذا الفعل. أسأل الله أن يرزقهما الذرية الصالحة وإيانا والمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أقرأ ورد كل ليلة من سورة الدخان وسورة الواقعة وسورة الملك، جزاكم الله. ما أدري وش يقصد يعني. طيب ثبتنا الله وإياك إذا كنت تقرأ كل ليلة هذه السور، الأحسن أيضا أن يكون لك ختمة من أول القرآن إلى آخره، يكون لك جزء. وأما الورد فلا بد أن يشتمل على سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وآخر سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح وفي المساء، وعند ما تأخذ مضجعك في الفراش. ولا بأس يعني إذا تمكنت من قراءة هذه السور قبل أن تنام فهذا كله خير. ها؟ يعني يقولوا لك الأخوان صح التخصيص ما ورد إلا في سورة الملك أنها تحاج، يعني من قرأها كل ليلة تحاج عن صاحبها في القبر، والواقع ورد في فضلها أيضا ما ورد، لكن تخصيصه بأنه كل ليلة نعم يحتاج إلى دليل. زادكم الله فقها ونباها. نعم يا شيخ اقرب اقرب الله يرضى عليك. ذاك قبل ما شاء الله ما وجد إلا منديل. إذا كان الإسلام دين الفطرة فكيف ندل على ذلك والقلب لا يجري إلا على من كان بالغا عاقلا؟ والمسيحية واليهودية من المهدي إلى اللحم التقليدي، فكيف ندل على الإسلام دين الفطرة؟ هي الإسلام دين الفطرة بقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا قال أو يمسلمانه لأنه مولود على الفطرة فطرة الإسلام. وأيضا في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فسؤالك يعني هذا الكلام الذي قررناه لا يتعارض مع كون قلم التكليف لا يجري إلا على البالغ، لأنه لو مات قبل البلوغ لا يكلف هو على الفطرة، لكن بعد البلوغ لا بد من أن يقرر باختياره طريق المرسلين أو طريق الغاوين. أجرم قبل البلوغ لا، هذا على عاقلته، لكنه لا يجري عليه قلم التكليف حتى يميز، حتى يميز يؤمر بصمره بالصلاة أولادكم لسبع واضربوهم عليها لعشر. أه؟ رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصغير ما دام أنه ما بلغ ما يجري عليه قلم التكليف، لكن لو أنه جنى جناية فتؤخذ من عاقلته الذين لم يمنعوه. هل له اختيار؟ هل له اختيار يؤاخذ عليه قبل البلوغ؟ اي لكن هل له اختيار يؤاخذ عليه قبل البلوغ حتى يجري عليه قلم التكليف؟ اصبر اصبر اصبر. ها؟ أنت تصور أنه كفر، وهذا التصور ممنوع، لأنه لا يكون كافرا إلا إذا بلغ واختار الكفر. أنت تصور أشياء غير واقعة. ها؟ نصبر عليه لما يبلغ، فإن بلغ واختار ما نشأ عليه فهو على ما نشأ عليه، وإن اختار وإن فارق ما نشأ عليه وشابه أباه فما ظلم، شابه أباه آدم. نعم أنا لابد أحذر من تصوراتك ما شاء الله عليك. أي نعم نعم. لا لا، احنا عندنا الحد 15 سنة، سواء في الغربية أو في الإسلامية، إذا بلغ 15 سنة حكمنا عليه بالبلوغ، لأن البلوغ يعرف بثلاث أمارات: إما إنبات الشعر حول القبل، وإما الاحتلام قد يكون قبل 15، وإما آخر حد 15، آخر الحد 15، وتزيد الأنثى بوجود الحيض الرابع. فإذا وجد أحد العلامات هذه فهو بالغ، يجري عليه قلم التكليف. حضر العمرة عن نفسه فاستفتى مكتب الاستفتاء بالحرم، أنا أذهب إلى التنعيم لأعتمر، فأجابوني بنعم افعل. الله يهديك، تضرب الناس بعضهم ببعض، أنا أقول لك لا تفعل غير مشروع، وتكون في حيرة. أي نعم، الشيخ ابن باز رحمه الله في المنسك يقول هذا غير مشروع، لكن لو ألزمت نفسك قلنا أتم العمرة. هذا مثل النذر على سبيل المعاوضة، يكره الابتداء به ويجب الوفاء إذا التزمته. كذلك إذا خرجت يكره أنك تخرج من مكة لتكرار العمرة، لكن إذا وصلت التنعيم وقلت لبيك عمرة قلنا لازمتك، وأتم الحج والعمرة لله. ووضعها في منديل، من هو صاحب المنديل؟ نعم، الاعتمار عن من لا يصلي، خلي يصلي أول. أي خلص، ما يصلي ما يصلي، لا تعتمر عنه. الذي لا يصلي عمدا متعمدا على التحقيق أنه كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ المؤذن يقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، ورد لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كلها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، بسم الله. نعم، وعليكم السلام. رجل أصيب مرض نفسي بوسواس قهري وأصر على ألا يأخذ الدواء وقتل نفسه، أترحم عليه ولا لا؟ هذا مرفوع عنه القلم، أقول هذا مجنون، أقول مرفوع عنه القلم. أي إذا كان مسلما قبل الوسواس قبل الجنون، أي الله يرحمه. نعم نعم يا شيخ. رضي الله عنه أي كل من كان حاله مثل حال عائشة، أي نعم، فله أن يخرج من مكة إلى بعد قضائه الحج إلى التنعيم ليأتي بعمرة بدل العمرة التي لم يأتي بها مفردة. واجتمع لعائشة عمرتين لأنها أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة على الصحيح. أي نعم، فاجتمع لها عمرة. لكن من كان ظرفه مثل ظرفها، يعني إذا كان امرأة أصابه العذر ولم يتمكن من العمرة حتى يعني حصل وقت الحج، أو كان قد أحرم بعمرة، الله أكبر،